انا رحت جبت من الكليه وجيت هم لا هم مروحوا برضه معانا دكتوره نانسي شوكه عشان بنات الحقيقه المريض تمام طوله في المتوسط 10 بوصه تمام البوصه تقريبا 2.5 سم تقريبا هي 2.4 فبنقول طوله في المتوسط الادلت 25 سم اللي هي 10 بوصه تمام احنا هناخد الاناتومي بريدكس قوي يعني مناش الاناتومي ديتيلز والباوندريز والستراكشر اللي جنبيه والكلام ده لا خالص انت مش قلت لي يا دكتور ان الفارنكس فايبرو ماسكولار تيوب طب ما هو اللي مصاب جاس كونتينيشن وده فارنكس فايبرو ماسكولار تيوب يعني ماسل وحواليها فاشيت وهو ميوكوزا طيب هي ممتده منين لفين؟ ممتده من سي 6 فاكر لما انا قلت لك سي 6 6 سيرجيكال امبورتنس الفارنكس ينتهي ويبتدي الاسوفاجس اللاركس ينتهي ويبتدي التراكيا وهكذا تمام؟ طيب يبقى ممتد من سي 6 تمام؟ لغايه 12 طوله 10 بوصه او 25 سم تمام الكلام؟ طيب يا دكتور يعني هو ممتد من الليبل اوف ذا كيكويد؟ ما هي الكيكويد دي نهايه اللاركس تمام؟ اللي هي سي 6 كيكويد يا سي 6 نفس الليبل الاسوفاجس ده موجود فيه ثلاثة كونستريكشنز، ثلاثة حتت نار، يهمك في ايه الحتت النار دي؟ يهمك ان الطفل بلع كوين جنيه او شلل راح معلق على الحتة الكونستريكشنز تمام؟ وبالتالي ده حاجات مهمة جدا لازم تكون انت عارفها الثلاثة كونستريكشنز طيب هنقيس الثلاثة كونستريكشنز دول من السنترال انسايزون، اشمعنى يا دكتور؟ يعني انا هقيس أول واحد على بعد قد إيه من السنان؟ تاني واحد على بعد قد ايه؟ تالت واحد اشمعنى؟ لان الاسوفجوسكوب اللي هو المنظار اللي انا مدخله مسروح حديد بتدرج فبشوف التدريجه عند السنان التدريجه على نمبر كام اعرف الاسوفجوسكوب انا مدخله جاي فين؟ فهمت اللعبه؟ طيب بنقول في الاسوفجس واحده عند بدايته الاوفر اسوفجوسكوب عارف فيها ايه؟ ده كليكو فارنجيال سفينكتر تمام؟ اللي هي عند بدايته اللي هي الكليكو فارنجيال مصر اللي هي جزء من الانفيرو كونستريكتور واحده عند نهايته اللي هي كاردياك سفنكتر واحده ان بتوين تمام واحده عند بدايته كريكو فارنجيال سفنكتر 6 بوصه من السنترال انسايزور عايز تعرف اضربها في 2.5 يبقى 15 سم تمام واحده عند نهايته اللي هو عباره عن 16 بوصه من السنترال انسايزور 16 بوصه من السنترال انسايزور تمام واحده ان بتوين بس مش ان بتوين في نصه بالظبط دي معموله بايه؟ معموله بالاورتك ارش زانق على الاسوفجس فكرني هو الاسوفجس رايت ولا ليفت سايد؟ ليفت هو ميد لاين بس ليفت اذا تبع الاورطه يبقى اذا معموله بالاورتك ارش والليفت برونكس زنقان اندنتيشن جابوا لي حاله امبارح في عمليات ابو الريش واد من غير ستيرمنت حاله الهارت بتاعه تحت الجلد واد غلبان جدا كونجنتال انومالي طالع لسه بيبي مولود بقاله 20 يوم الهارت هنا وعامل ارش كده وعمال يبص تقريبا انكمبليت او حاجه ماليش انا في الكاردو ثراسك اول مره في حياتي اشوف حاله زي دي وبعدين اعمل له برونكوسكوب برونكوسكوبي لو عملت له برونكوسكوبي التركيه مزروعه بالهارت هفرقع له قلب معاه يعني حاجات كده فاذا هو الاورتك ارش نفسه عامل اندنتيشن على الاسوفجاس وعلى التركيه وهكذا طيب يبقى انا عندي ثلاثه كونستريكشنز معايا يا عمرو الديزيزز بتاع الاسوفجس اي اورجان في الدنيا الديزيز بتاعه يا كونجنتال يا تروماتيك يا انفلاماتيك يا بلاستيك يا سيمنز كونجنتال عيل اتولد بالاسوفجس مقفول اتريزيا عيل اتولد بالفيستولا بين التراكيا والاسوفجس تراكيا والاسوفجس اهو تراكيا واسوفجيا الفيستولا يجي يشرب الميه بدل ما تنزل على الاسوفجس تنزل على اللانج في حاجه اسمها كده تراكيا واسوفجيا الفيستولا يبقى يا اما اتريزيا يا تراكيا واسوفجيا الفيستولا يا جماعه اي تيوبال استراكشر لما العيل يكون مقفول يبقى اسمها اتريزيا دي اتريزيا دي ادريسيا دي ادريسيا اليوريترا ادريسيا اليوريترا ادريسيا تروماتيك. الصوره دي جت في امتحان صوره كتير قوي. كويل عيل بقى شنت دلوقتي جنين تمام اه عملوا معدل وقريبا انا سمعت ب 5 2 10 مليون لا لا لا 5 طلع البنك المركزي قالوا الكلام مش حاجه اسمها كده مفيش الكلام ده طبعا لسه قبل الاحتمال ما تنزلش مش هيبقى طبعا انا بيطلع انا مش شايف لا امين يا ابني انا دكتور يا ابني اسكت يا ابني اسكت تروماتيك ديزيزز. ايه التروماتيك ديزيز ده؟ عيل بلع كرم ماضي في الاسوفاجس يا اما عيل بلع بطاطس والموضوعين اهم من بعض. ده تروما دي ميكانيكال تروما واللي بعدها كيميكال بروسل تمام؟ فورم بودي في الاوسوفاجس تالت مره اقول فورم بودي في الايتي قلت فورم بودي في الاير قلت فورم بودي في الاوسوفاجس فورم بودي في الاوسوفاجس كل ما نذكر كلمه فورم بودي تايب اوبتريشن وتايب اوبتريشن التايب اوبتريشن ده مين اللي هيبقى عشيلتها؟ فيش بون او ميت بون ان ادلت فيش بون او ميت بون فاكر الست اللي جت بتاكل سمك معايا؟ او مين بون الاول مش عارف انا مستخسر لحمه كيلو دلوقتي تاكل لحمه عمانه معايا دينشر ان اولد ايج حته من بطن السنان على فكره بطن السنان ده مش شرط يبقى السنان كلها ممكن بطن السنان ده يبقى سنه سنتين ومعمولين بسلك قدام ورا السلك السن الابراوري ده نعم او حتى احيانا بتعمل ايرو اكستراكشن بس انا بتكلم على سوفجاس دلوقتي رازورز اور بينز ان بريزونرز اند منتالي ريتاردد بيشنتس. السؤال اللي جاي مسكين الكومنست فورم بودي في المساكين رازوس مأمور حلقة أو دبابيس لما حد فيكم يبقى دكتور السجن تمام يوم من الأيام طبيعي السؤال مش طبيعي ولا حاجة تخصصه جنرال فاللي بيحصل المسجون بيقعد يصوت لبطنه اه يا بطني اه يا بطني في العنبر بتاعه علشان ايه ينقلوا المستشفى تمام انا بلعت مشكله خلاص ينقلوا المستشفى بتاعت السجن فاول ما يتنقل مستشفى السجن لما يتحط على ترابيزه الاشعه ومحدش واخد باله ما هو انت كدكتور اشعه المفروض تبقى بعيد وهم بيصوروه والا لو قعدت جنب كل عيان هيجي لك كانسر من الراديشن فيقوم مطلع الوش من تحت لسانه ويروح لاسك التفاف على بطنه فلما يتصور يطلع في بطنه ايوه مشهور جدا فلازم تبقى كدكتور اشعه بتلاقي انت بيخبوك ورا شيل خشب وفي شباك ازاز رفيع كده فبتبص عليه وهو بينام وهم بيصوروه معاه وبالتالي ممكن تلاقي تشوف الحركه دي ده اللي هو الرازورز الحقيقه انا عايز اضيف هنا حاجه مش مكتوبه في الكتب الحمد لله ما فيش فينا حد بره مصر الجماعه الخليجه اللي جوه القاهره اللحمه نفسها بتوصلهم عندهم اكل اسمها الكبسه اللي بيعملوها هنا يقعد ايه يكور ويرمي يكور ويرمي فبيقولوا لك الصيف بلحمه واقفه مش حته عظمه تلاقي اللحمه نفسها اللي واقفه معاه والله بيجوا لحمه واقفه بين اللحمه ايه؟ ده طبعا محمد بيقول ايه ده هو في لحمه اصلا مش زيك يعني تمام يبقى ده التايب اوف ذا بارابولي والتايب اوف ذا بيش السايب اوف انفكشن فين بقى سبحان الله اجينست الفيزيولوجي واجينست الفورس بتاعك تماما تخيل ان الكوين او البارابولي اول ما يتبلع يبقى تحت فيه فرنشال سفنكتر يعني هو المنطق بيقول ان يبقى فوق السفنكتر الابر اوسجيال سفنكتر اهي المنطق بيقول البارابولي يبقى هنا فوقيها لا السفنكتر فتحت طبيعي علشان اكل يعدي فأداري مش قافل أداري فورم بادي فعمل انجري راح اتقفشة وهو جاست تحتيها جاست تحت كده ده الكومرس سايد جاست تحت الأبر أوسوجينال سفنكتر كيكو فارنجيوس تحت الكيكو فارنجيوس معايا؟ دكتور ده ما كملتش ايه؟ ده ما كملتش ممكن تكمل مش معورت وممكن ما تكملش وممكن يجي لك لكن ده أنا بتكلم على سايد أوف إمباكشن اللي هو اتحشرت لكن ممكن ينزل في الأسطومك؟ أه طبعا ممكن ولو نزل الأسطومك طز بقى ما ينزل مع الاسطول اما لو هو هنا لا حاجه مجرى الاكل تمام يا اما عند سايتس اوف كونستريكشن لكن الكومبرس جاست بلو ذا كليكو فرنشال سفنكتر اللي هو الاول سفنكتر كلينيكال فيكشن انا لا انسى مره طلعت اتنين كوين لسيبك فايزر تمام من واحد ده كتير. واحد صاحبي طلع ثلاثة، واحد صاحبي تاني طلع حدا لسعودي هنا في مصر كنت يعدي. انا لا انسى مره طلعت كوين بقاله ثلاث اسابيع اربع اسابيع مصدي من السلايفة مصدي ومحشور ولاد عايش ما هو بيشرب عصاير بتعدي من حواليه قال لا ما بيعديش ما هو عايش كويس بالعصاير معايا. ديسفيجيا الاكل متحاش. ريجرجيتيشن كل ما يشرب الميه بيرجع تاني لانه حايش تمام. بين ريتروسترنال بين لو عارف يعبر كويس عنده وجع هنا معايا بس مش البين اللي هو يعني ده كوين الا لو في جرح جامد بقى الكوين بيري مين ليتنت فور ويكس اور ايفن مانثس. ده اللي انا قلته يعني انا مره فعلا طلعت كوين بصوتي معايا انا افتكر ان انا طلعت 200 شيل المباريزه وانا نايم ده عدد كبير حاجه عدد كبير قوي. انا بتاع حكيت لكم القصه بتاعتها انت عارف احنا طريقتنا لما نيجي نشيل كوين كانت طريقه لذيذه جدا. بعد ما تشيل الكوين تشيل او البريزه ده ما كانش فيه جنيه معدن فكنت بتاخد الاشعه بتاع العين دي وتروح معلق عليها الكوين وتروح البلاستر وتكتب اسم العيان والتاريخ تمام. فسبحان الله 200 اشعه بشيلاتهم برايزهم حطيتهم في سكن في الدولاب. فلما جيت اعزل بعد ثلاث سنين نيابه مشيت وقلت هاخدهم تاني يوم لان الشيل كتير. فجيت تاني يوم لقيت الاشعات مرميه في الزباله من غير لا شيل لا ولا برايز. العامل قد الواجب قال لك ده سيكون بهديه ولا حاجه حاجه كانت ثروه يعني. بالنسبه على فكره ايامها الشيل والبريزه الاتوبيس كان ب 20 باين ولا حاجه زي كده يعني دلوقتي الاتوبيس ب 2 جنيه فكان برضه مبلغ يعني مبلغ يعني تمام. الانفستيجيشنز بقى بلين اكس راي اهي بلين يعني ايه يعني من غير سمكه اهي ده انتوا بتشوفوا فيو ده لاترال فيو هي دي. على فكره انت عرفت ان هي يا دكتور ان هي فوق اللي هي اباف ذا كليكو فرنشال سفنكتر فوق الليفل بتاع الكلافيك الفرس كيتش اهو كلافيك ده فوق الليفل بتاع الكلافيك تمام فوق الليفل بتاع الكلافيك ده هي فوق اهي معايا. طيب باريوم سوال هو الاشعه العاديه تبين المعدن او العظم. طيب نفترض حاجه بلاستيك او حاجه خضار او حته لحمه هتبان في الاشعه؟ لا اديله صبغه الباريوم. فلما اديله صبغه الباريوم الكويت الحاجه اللي ما بتبانش في الاشعه دي اسمها فار ريديو اوبيك مش هتبان. لما تديله صبغه الباريوم تنزل من حواليها ما تتصبغش هتلاقي حته فاضيه كل ده ابيض وهنا مش ابيض فاهم يا عيشه؟ اذا الباريوم اسوار لو نان ريديو اوبيك فرن باضي اللي هو ريديو ليوسنت معايا؟ اوسوفوجوسكوبي هو ده يعني انا عملت اشعه ممكن اعمل منظار وابص المنظار بيتعمل ليه؟ للتشخيص والعلاج شفت واشيل تريتمنت اوسوفوجوسكوبي اند ريموفال تمام؟ طبعا بيبقى بينك تكتيف اسرع عيني بيبقى بينك تكتيف لو برايفت بيكون بينك جنرال حقيقه بينك التكتيف ده اسرع واسهل بس ليه مشاكله بيلفوا الملايين السريع على الواد التمركيه تركب عليه وتدخل وتطلع سهله جدا الصوره سهله وسريعه جدا الحقيقه. بس طبعا في عيادتك ما تقدرش تعمل كده تخاف لان ممكن يجي له فصمه كده اتاك لكن برايفت بيديله بينجو وخلاص. جنرال جنرال احيانا لما تديله جنرال يقوم دكتور التخدير يعمل فيك مقلب وهو بيدخل التيوب يشوف الفار الماضي ورا اللاركس يروح شده كتير قوي بس برضه الفلوس ليك طز فيه هو ملوش غير فلوس البنك هو كتير معانا كتير شخصيا يعني لا لا لا لا لا انت عارف لا يمكن يعرف يشيله من بالله كروس اوف اوسوفجايتس موضوع مهم قوي اهم موضوع في اللاركس كروسوفوسوفجايتس والديسبيشن موضوعين مهمين جدا. الكروسوفوسوفجايتس هناخده مرتين السنه دي مره في الطب الشرعي ومره في الايد. الحقيقه في يوم من الايام كان عندنا الان كير ده اللي بقاله في سكول جراوند اللي هو التكست بوك على مستوى العالم بتاع الاي تي اشهر تكست بوك على مستوى العالم سكول جراوند. فالان كير ده سنه 92 كنت في اول نيابتي. جه العياده الخارجيه بتاعتنا دي فكان بيدي محاضره في المهاره بتاع العلاج الخارجيه الراجل بقى اللي الف الكتاب اللي على مستوى العالم كله يعني حد اشهر الكتاب الامريكاني هو بريتش. فهو بيشرح احد الاساتذه الله يرحمه رفع ايده يساله سؤال بيقول له بتعملوا ايه في البروسكوس سوجايتس؟ قال وات؟ قال له البروسكوس سوجايتس. يا عم ده انت اللي بقالي في الكتاب، ده في كتابك. قال له ما اعرفش، ما شفتش حالات وما اعرفهاش. قال له ليه؟ قال له ما عندناش بطاس. انتوا عندكم بطاس؟ انا ما اعرفش. البطاس ده ولاد اتلغى من جميع انحاء العالم الى مصر. مفيش حاجه اسمها بطاس في العالم دلوقتي. معايا؟ الكروسوموس كرايسس از ولد اوف كروشن. انتوا عارفين يعني ايه بطاس الاول؟ ايوه بطاس كريستالات، كريستالات بيضاء، كريستالات زي الحجر كده ابيض، بتجيبوا الام تحطه في كوبايه وتدوبه زي الشاي يبقى لبن زي اللبن الابيض. بتطش قدامها وهي عماله تغسل كل شويه تحط شويه. ابنها جاي من وراها افتكروا لبن ابيض راح شافه ويلف كعب تاني. عرفت يعني البطاس؟ هو ده البطاس اللي احنا كلنا محتاجين نرسل بيه. معايا؟ سوارنج اوف كروس الماتيريال يوجوالي اكسيدنتال ان تشيلدرن. اكسيدنتال محمول افتكروا لبن يبقى ده اكسيدنت. سوسايدال ان ادلت انتحار. انا شخصيا بقى شفت الذ حال الكروس في حياتي ما اعتقدش انها شفتها تاني. ولد عنده 21 22 سنة انتحر بمية نار. شرب مية نار دي ألذ حالة تشوفها في حياتك. كل ده بيتاكل، عمال مركز مرمان، تاكل يتاكل. البوكا الكورد اتاكلت مش عارف يتكلم وده مخروم تراكيوس والأريتينويد باينة عمالة تتحرك وهو بيتكلم. سبحان الله عقابا ليه عاش وعاش من غير حاجات زي كله اتاكل وعايش كويس. معايا؟ يبقى اذا ممكن يبقى اكسيدنتال ان تشيلدرن او سوسايدال ان ادلت. طيب الماده الكاويه دي ممكن تبقى الكالي زي كوستيك بوتاش البوتاس الكاوي وممكن تبقى اسيد. انا حكيت لك ميه النار، وان كان ميه النار دي لو حكيتها لحد هيستغرب جدا. هو ممكن مش سلفوريك اسيد، ممكن هيدروكلوريك اسيد او حاجه ممكن كلور معاه. لكن الحقيقه سلفوريك اسيد ده جامده قوي يعني، لو حد حكاها لي مش هصدقه. المانجمنت اوف كروسيف جت قبل كده. بقول لك الفيرست ايد مانجمنت اوف كروسيف اللي هو الاكيوت ستيج. اما المانجمنت اوف كروسيف على بعضيها اكيوت وكرونيك. يا جماعه انا عايز اقول حاجه دلوقتي. واحد لما بيبلع بطاس، اول ما البطاس يعدي على الجلد والميكوز هيحصل لهم ايه؟ انسريشن. تمام؟ النهارده هيحصل انسريشن، تفضل لها اسبوع اسبوعين وتخف. مكان الانسر يحصل لها ايه؟ فايبروزس. اللي انت هتسميه في الطب الشرعي اشرس، انا بسميها اسكرس الحقيقه. هي في الطب الشرعي اسمها اشرس، اللي هي الاشرس دي اللي هي الاسريشن. اسف ليتر اون يحصل لها فايبروزس. تخيل معايا الاسوفجاس بيوم حصل له اول يومين ثلاثه اسريشن، بعد شهر بدا يحصل له فايبروزس ستريكشر. تمام؟ يبقى ده الكرونيك ستيج ستريكشر اسوفجاس. اما الاكيوت ستيج الحرق الالسر اول ما بلع البطاس. معايا؟ الاكيوت ستيج اول حاجه البطاس لما عدى، بص لايدي، عدى على البوك، عدى على الفاركس، عدى على الابلوتس. الله مش الابلوتس اهو، مش بيترفع وانت بتاكله علشان في اللارنكس، راح معدى عليه وعدى على الاسوفجس. تمام؟ اذا عمل له ديستيشيا وبين ديو تو ارسريشن في الماوس، في الفاركس، في الاسوفجس. عمل سترايدر ليه؟ مش عدى على الابلوتس؟ الابلوتس ورم، راح قافل اللارنكس. معايا؟ اذا عمل سترايدر علشان لارنجيا جديده. ده وده عمل شوك. ليه؟ من السيفير بين. عنده سيفير بين فجاله نيوروجينيك شوك. لو عندك حاجه بتوجعك جامد نيوروجينيك شوك. اما لو انت ما بتبلعش ما بتشربش ميه يجي لك هايبوفوليميك شوك. هايبوتنشن. لانك ما بتشربش. يبقى الشوك يا اما ايرلي نيوروجينيك يا اما ليت بعد ثلاث اربع ايام هايبوفوليميك. معايا؟ من قله الشرب لانه عنده الم فما بيشربش. التريتمنت بقى immediate demands ميلك اند ايج وايت. بقول لك هات له لبن واضرب فيه بيض وقلبه ويشربه. ليه؟ يعني ايه demands؟ الاصوفه كسبها دكتور عمرو والفارنكس وهكذا. demands بتعمل كوتنج للوول اهو، كوتنج للوول اهي. تعمل لير. شربته الزلابيه دي ليه؟ الزلابيه دي ليست على جدار الاسوفجس. الماده الكاويه هنا فما عادتش بتتفاعل مع الوول. انت فاهم الكلمه؟ كانك عملت بروتكشن للوول. دي مالسر. تمام؟ طيب immediate مالسر ميلك اند ايج وايت. انت بقى علشان انسريشن ما حصلش انفكشن ليتر اون فايبروزس. كورتيزون انت عارف ان الكورتيزون هنا لايف سيفنج انتي ديفيتس عشان الرجال القديمه وليتر اون انتي فايبروتيك. يعني هو ليه اهميه ايميديت واهميه ليه عشان الاستكشر اللي هيحصل. كان في احد الناس الله يرحمه كان بيعمل طريقه لذيذه جدا انا اخاف اعملها دلوقتي بصراحه محدش بيعملها وراه لكن مكتوبه في الكتب. الواد بيلعب بطاطس النهارده تروح مركب له نيش باستريك تيوب من هنا نوز للاستومك رابر طريه عشان ما تخرمش. انت عندك فكره ان الاسوفجاس برايبول لانه ارثريتد متضرر ممكن يتخرم. اذا ركب له رابر نيزو جاستريك تيوب واكله منها يقوم وسيبها له شهر يقوم لما الاسوفجاس يحصل له فايبروس ستريكشر يبقى في اليومين. انت فاهم؟ يعني انا بركب الكاتيتر دي او الرابر كاتيتر تو مينتين اليومين علشان لو مفيش هيحصل ستينوزس كومبليت اكواب اتريزيا اخاف يحصل بيرفوريشن. طبعا ممكن يا رابر اه بس تشو فايبروس. فاهم؟ كان مخصص كل عليها؟ ايه؟ كان وقتناك حقاني ما عرفش ما عصرتوش الحقيقة هو مات وانا سنة ستة بس بحاجة لكم ما عرفش ايش؟ خطور الأكل من النوز؟ اه من النوز على الاسطومة موصلها على الاسطومة اسلمها اللي هي زي الرايل يعني بس دي أرق من الرايل طرية عن الرايل شوية. كرونيك ستيج بقى حصل فايبروزس. بص يا دكتور عمرو ده الباريم ياه شوف الاستينوزس ستريكشر انيولار ستريكشر تمام هتؤدي لستريكشر اوسوفجس علشان فايبروزس يؤدي الى ديسفيجيا الله وعلى عارف ياكل وخلاص ما في اليوم ده. اذا ديسفيجيا جميع انواع الديسفيجيا اكثر للسوليدز ولا الفلويدز؟ سوليدز دين لما يقفل خالص سوليدز اند فلويدز ريكارشيتيشن يجي ياكل اكل يرجع تاني دايجستد ولا اندايجستد؟ اندايجستد. بصوا كويس الاطفال دول يعني بيقولوا كابوريش يعني جلد على بعض هما ما بياكلش جلد على بعض. فاهم؟ بصوا كويس يا جماعه اهم سن في الاسوفجاس ديسفيشيا بصوا كويس ما بياكلش بياخد الوزن معايا؟ انفستيجيشنز اهو باري مسوار اهو كل الاسوفجاس باري مسوار واسوفجاس باري مسوار هيبين السايت واللينت والديجري اوف ديستريكشن السايت هنا وهنا اللينت طولها قد ايه؟ الديجري اليوم في اليومين ولا مفيش في يومين؟ ده كلمه ديجري يعني الاستينوزس كده ولا الاستينوزس كده اكتر خالص يبقى الليت السايت والليت والديجري بتاع الاستينوزس بانت بتاع النرويج اوسوفاجوسكو بي اهو ده دايليتور مدخله علشان يوسع الحته الضيقه. شوف الفايبرس تشو باينه بيضاء وايت فايبرس كونسنتريك نرويج تمام ده اليوم اللي باكل منه مصريات قوي. طبعا الاسوفاجوسكوبي ده مصروع حديد بيدخلها وبيبص ليه غير الاسوفاجوسكوبي بتاع الجهاز الهضمي بتوع تروبيك الباطنه هو بيعمل فليكسابل تمام اللي هو خرطوم طري بيدخله. انا بتاعي لا مصروع حديد انا جراح ماليش انا في الطري ده مصروع حديد بندخلها جوه الاسوفاجاس لغايه الاسوفاجاس تمام وبالتالي اسمه ريشيت اسوفاجوسكوبي زي ما هنتكلم كمان شويه. التريتمنت بقى دكتور هو كان في اليومن لما بلعب صورة الباريم، الباريم عدى على الاستومك كان في اليومن ولا مفيش اليومن؟ في اليومن وسعه. تمام؟ مفيش اليومن هتوسع عليه. تمام؟ في اليومن، اليومن يعني اسمه بصبول او بيرميابول، بيرميابول يعني برميشن معدي حته ضيقه وسعها ازاي؟ بجيب الاستيك دايليتور افازلينه واروح مدخله اسيبه دقيقتين ثلاثه وبعدين اطلعه. قريب كان في ناس ورايا من قريب قوي اعتقد من حاجه بدخله بعد دقيقتين ثلاثه او بدخل واحد اوسع دقيقتين ثلاثه اطلعه دقيقتين ثلاثه واحد اوسع اوسع اوسع وبعد شهرين ثلاثه ادخله تاني اوسعه هياكل كويس قوي في الشهرين دول. بعد شهرين ثلاثه رجع تاني ريكويل تمام ادخله تاني ريفاليتيشن كده ريبيتد ريبيتد دايليتيشن بالالاستيك دايليتور عن طريق الاسوفاجوسكوب خلاص؟ امال لو مفيش نيوم بقى هتوسع ايه؟ ولا حاجه. هتعمل له ايه؟ جاستروستومي تفتح له فتحه بالاسطومه ياكل منها بقى او كولوم باي باي تمام؟ الاسوفاجس اهو تمام؟ دلوقتي الحته دي مقفوله، دي مقفوله تماما مفيش نيومن، فاجيب حته من البولر اوصلها من هنا لغايه هنا لو انا عايز لغايه هنا وهكذا كده. تمام؟ فالاكل ينزل منها كده كولوم باي باي. خلاص؟ اسمع المشكله. يموتوا بعديها ايه؟ يموتوا؟ الحقيقه الريزلتس ميزربل ميزربل. هي نقطه في حاجه ان انت ممكن تعمل ريسكشن انسكيموزس تشيل دي وتعمل ايه انسكيموزس، بس لو انت التيشوز اللي حواليك مش فايبروتك المشكله ان كل ده بعد الكروشن بيبقى فايبروسس ما بتعرفش تشتغل. بتوع جراح العمل مره واحد حياة صاحبي نجح في عمله بس كان ممكن عليه يموت، بس نجح في انه يعمل ايه انسكيموزس، لكن الحقيقه ممكن ما يعرفش من السيفير فايبروس الميدياسباينال كله بيبقى ملثم معايا. يبقى كولوم باي باس. نيجي بعد كده للكانسر اوسوفيس. وصلنا للكانسر. ست عناوين بتوع الكانسر. الايج السكس بريكسبوزنج فاكتور باثولوجي كلينيكال بيكشر انفستيجيشن وتريتمنت. معايا؟ الايج اولد بوسين 60 السكس اكتر في الرجاله، كل الكانسر اكتر في الرجاله. البريكسبوزنج فاكتور سموكينج والالكول والراديشن وبلامر بينسون سندروم. خلي بالك. تاني مره اقول بلامر بينسون سندروم. في الهايبوفاليكس والاوسوفيس. والاثنين واحد. معايا؟ طيب الباثولوجي جروس مايكروسكوبيك سبريد بروجنوسيس لو مش عايز تعرفها مش مهمه قوي. الجروس من سنتين بعد امتحان النظري جالي التليفون اللي انا حكيت لكم عليه اللي تقول لي ده مش حرش التحليل. تمام؟ كان نفس الامتحان في سؤال اي سي كانسر اوسوفيس. انا قلت البنت اللي اتصلت بيا وبتقول الكانسر اوسوفيس جاي في امتحان سنه رابعه ما كنتش في القاهره. قلت ده اكيد غبيه او متخلفه. لقيت فعلا جاي كانسر اوسوفيس في الاي تي. خالص كانسر اوسوفيس يجي في امتحان الاي تي. انا عمري ما شفت كانسر اوسوفيس في حياتي الا وانا امتياز في الجراحه العامه. كانسر اوسوفيس مش تبعنا اصلا ولا بيتحجز عندنا ولا نعرفه. يجي في امتحان نظري اه جدا. تخيل بقى اي حاجه ممكن تيجي. انا معاك ان العصر اختلف لكن ده كان من سنتين الوقت يعني الروح اختلف، ولكن توقع ان يجي اي سؤال. وقبل كده كان بصراحه يجي، لكن دلوقتي كانسر هايبوفاريكس، كانسر لارينكس، كانسر حاجات من دي من اللي هو شغال. لكن كانسر اوسوفاجس ده كان سؤال جاي كشوك الحقيقه، ولكن كان صدمه ليا ان ايه كانسر اوسوفاجس في الانتي. لو سالتني قبل الامتحان كانسر اوسوفاجس ده ممكن يجي اقول لك ايه كانسر اوسوفاجس. احنا الجمعه هنقول يعني هيسيب لي المهم وليه كانسر اوسوفاجس حصل. الباثولوجي بقى جروس مايكروسكوبيك سبريد بروجنوزس. الجروس بتنقل السايت وشين السايت طبعا اللور وان ثيرد بتاخد نصيب الاسد ولاد جاسترو جيرارد باكس ديزيز. فليه الباقي اوسوفاجس يعني فايز اوسوفاجس كمان؟ هو بيبقى بدل ما وصل فايز كويس يبقى كولومنر سكريبت موز ميتابليزيا. ايوه شاطر. بتبقى كولومنر ايوه معايا الحته دي انت بريد سكوزنج فاكتور كانسر. تمام؟ كولومنر اللور وان ثيرد بياخد نصيب الاسد، بعد كده الميدل، بعد كده الابر. معايا بالنسبه للشيب ارسر كل فلور هنا ده العادي. الميكروسكوبك سكوماس كارسينوما او ادينو كارسينوما لو انت قريب من السكوماك. احيانا ادينو. تمام؟ السبريد دايركت والليمفاتيك وبلاد كلام فارغ طبعا. دايركت الاستيرويد للميدياسباينم للشيست وهكذا. معايا الليمفاتيك سبريد للبارا اورتيك الجنود والهايلر الجنود. البلاد سبريد اللي بي بي ده العادي ما بيلحقش يعمل بلاد سبريد عادي غالبا بيموت البلاد سبريد. البروجنوزيس فيري باد ما فيش عندي عيش. العيال اللي شفته في الجراحه العامه مات يعني عمل عمليه ومات برضه. فده نسبه المورتاليتي عاليه جدا. كلينيكال بيكشر ديسفيجيا ما تالفها يا اخي حتى لو انت مش قاري وجيت بسؤال كانسر اسوفجاس في امتحان نظري ما تعرفش تالفه. واحد عنده كانسر اسوفجاس مش هيعرف يبدع. اكتر سوليدز ولا فلويدز؟ سوليدز. دي لما يكتب خالص يبدع سوليدز وفلويدز. هيجي ياكل اكل يرجع ريجرشتيشن دايجستد ولا اندايجستد؟ عنده هيماتيميسيس وعنده ميلينا لوس اوف ويت. هو ده بس بين ريتروس مثلا يعني. فدي ممكن تتالف معايا. ورحنا رازعين الان بي دي. دكتور عمرو مش مقتنع. الان بي دي بتقول ايه يا دكتور عمرو؟ اي اولد ميل مع بروجريسيف ديسفيجيا عند نصف كويت وكمان بيساوي يا اما كانسر اسوفاجس يا اما كانسر هايبوفاريس. فاكر ان بي تي اللي قلناها قبل كده ده قانون عام، اي واحد عمال يفقد وزنه وعنده ديسفيجيا خلاص هعمل له كانسر اسوفاجس او هايبوفاريس، بس مش من يومين ثلاثه يعني، مش فارينجايتس. تمام. الانفستيجيشن، ما هو كل الانفستيجيشن بتاع الاسوفاجس باريوم سوار واسوفاجوسكوبي. تمام. عشان بايوبسي باريوم سوار، بص لي كده بقول لك راجتين ابيرنس دي للفار ولا عموره الكمل، بص مسحوب كده زي دي للفار، يعني كان نورمال نورمال نورمال نورمال وبعدين يبتدي يرفع يرفع يرفع يبقى دي للفار وبعدين هنا بالصوره هو دي للفار. راجتين ابيرنس كاركترستيك توجع على العمود راجتين ابيرنس اصلها فرقت ايه بتاع ده؟ اكاليزيا وتركارديا. بص الاي دي بتعمل سموث تبقى الجوار اند، الجوار اند بتاع الاسوفاجس بتبقى كده مش دي الفار مسحوب معايا، فعلشان تتفرق يبقى ده ريت راتين ابيرنس ريجولار فيلم افكت يعني ريجولار. اسوفاجوسكوبي علشان اخد بايوبسي معايا من استاذ بورك اب ده العادي. تريتمنت بقى كيوريتيف لو الحاله اوبرابول، اما لو الحاله ان اوبرابول خلاص اديله الفاريشن كيوريتيف. سيرجيكال اكسجن وريه انستموسيس، طبعا انا مش بتاع شو تي خالص ولا ليه علاقه بالموضوع، احنا بنتكلم كلام بريمتيف قوي ده مش ده الموضوع اصلا ولا بتوع الاي تي يعرفوا في حاجه. بيحصل ايه؟ دلوقتي ده اسوفاجس دكتور في كانسر هنا، هتشيل الكانسر ده وتعمل ريه انستموسيس اسوفاجو جاستروستو توصل الاسوفاجس بالاستومك، ايفن لو الكانسر ده ممتد للاستومك تشيل ده وده اسوفاجو جيجونوستومي وتصور جيجون معايا وهكذا، يبقى اكسجن اند ري انستوموسيس. ريديوثيرابي تحرق له مكانه. الباليشن بقى بين كيلرز اللي انت عارفها اللي بتديهم المورفين العادي، سيرجيكال جاستروستومي علشان ياكل منها الاكل اتقفل تماما، اعمل له جاستروستومي او كولوم باي باي لغايه ما يموت، يعني بتركب له وحده من الكولون من فوق الاستريكشر لتحت الاستريكشر بتاع الكانسر. ريديوثيرابي بقى دي طريقه حلوه جدا للكانسر اوسوفجاس مستخدمه الحقيقه بره اللي هي ستارز تيوب. تمام. كان كوحي مصر في وقت من الاوقات اخترع سيليستين تيوب. الستارز تيوب ده عباره عن ايه؟ ده ماده من الكوبالت، ماده مشعه، انبوبه مصنوعه من معدن مشع بيحطها بالعافيه جوه الاوسوفجاس جوه الكانسر لغايه الاسطومه، وهي تفضل تشع تموت الكانسر سيل اللي حواليها، ولكن ده فاليشن لغايه ما يموت، يعني بتقلل الجروث بتاع الكانسر، لكن كده ولا كده ده ماليش، فاهم؟ ده اسمها سوتارز تيوب كونتيننج راديو اكتف ماتيريال. واديكوت نيوتريشن مع الكيموثيرابي، اديكوت نيوتريشن ده علشان ما بيعرفش يشرب، فانت هتركب له محاليل وتظبط له الالكترولايت. ده بالنسبه للكانسر اوسوفاجس. نيجي لاسباب الاستريكشر بقى التجميع. لو قال لك ما هي اسباب الاوسوفيشال استريكشر او استريكشر اوسوفاجس؟ يا دكتور كونجينيتال اتريزيا، اتولد باتريزيا، طب ما ده نوع من انواع الاستريكشن. تروماتيك كروسيف، انت ناسي ولا ايه؟ طيب البوست كروجن استريكشن. انفلاماتوري بلامر فينسون سندروم، هناخدها لسه. على فكره بلامر فينسون سندروم اسمها الثاني كرونيك فارينجو اوسوفيشايتس، يعني الاسوفاجس بيحصل له فايبروسس معايا. بلامر فينسون سندروم نيوبلاستيك بيناين زي اليوم يوما ده من هدايات الاسوفاجس، او مالجنت كارسينوما بيسموها مالجنت ستريكشرز. اخيرا يا دكتور عمر سكليروديرما، وما هي السكليروديرما؟ سكليروزس في الديرما يعني في الجلد، فايبروزس تحت الجلد. طب والفايبروز اللي تحت الجلد ده مش هيبقى فايبروز تحت الميكروفون كمان؟ اه. حد بيسجل؟ الراجل الله يرحمه الكورتيزون معاه كان بيتعالج على الواحد في الكليه. ده اللي هو السكليروديرما معايا يا ولاد؟ يبقى اذا ده يعمل سبيكوزا فايبروسس، يبقى انا قلت كده خمس اسباب. الميسلينيس اللي هو السكليروديرما ده اوتو هير ديزيز وبيتعالج بالكورتيزون. اكاليسيا اوتاكارديا، وصلنا للاكاليسيا. اكاليسيا اوتاكارديا. يعني ايه كلمه اكاليسيا اوتاكارديا؟ دايلاتيشن اوف ذا لور تو ثيرز اوف الاسوفجاس. ايه ده؟ بص اللور تو ثيرز اوف الاسوفجاس قد ايه؟ يا خبر ابيض، ده عامل زي ميجاكولون معايا؟ في ميجاكولون كبير قوي اهو، دايلاتيشن في اللور تو ثيرز اوف الاسوفجاس، وتقريبا بتشبه اسباب الميجاكولون. الديفكت في النيرف الاورباكس فليكسس اوف نيرف تمام. فحصل فاليديشن. طب استنى عليا هو ايه اللي حصل؟ بص ايه بتعمل ايه؟ يا اما سباز يا فيلير اوف ريلاكسيشن اوف ذا كارديك سفنكتر. انا بفكرك بايه؟ بس السباز كان هنا في الابر اوسفيجيال سفنكتر، المره دي السباز هنا. ونظرا لان مفيش دهيسنس كل الرسوم جاس وسع هناك كان في اكليان زي اسنس فاكرين؟ تمام. ولاد انتوا ما بتذاكروش دكتوره مهتاب الخميس الجاي امتحان في كل المنهج الخميس الاسبوع الجاي يعني كل المنهج ماشي. واللي مش هيذاكر كل المنهج ما يجيش القعده معايا اللي كان فاكر اه ربنا يحلها الاسبوع الجاي. لا وبالتالي ديسفيجيا ديسفيجيا ازاي ده الاسوفاجس مجرد وسع ما هنا في اكل الديسفيجيا اكتر من السوليدز ولا الفلويدز؟ الديزيز الوحيد اللي يعمل اكتر للفلويدز اكاليزيا اوف ذا كارديا. ما اقولكش السؤال ده اتكرر في الام سي كيو 7000 مره تمام. هو لها تفسير غير تفسير الفسيولوجي خالص. انسى الفسيولوجي بتوع دي بيفسروها بايه؟ بقول لك السوليدز لها ويت يعني لما ياكل حته لحمه او رز او بوله صفود لها ويت فتنزل بالويت تمام. اما لما اشرب ميه الميه بتتفك ملهاش بلك ماس تمام. وبالتالي السوليدز نزلت بالويت فالديسفيجيا اقل للسوليدز زائد بيقولوا الفلويدز اتسرسبت تفضل ببطء مفيش كريستاليسيس تمام لغايه ما تتجمع فتاخد وقت على ما تنزل. فهمت الكلام؟ وبالتالي الديسفيجيا اكتر للفلويدز عن السوليدز. بقول لك الديزيز ده اكتر في الستات بعد النرفس شوك جوزها زعلها بعد مش عارفه تاكل وديسفيجيا وحموضه وهكذا. لا ستات كتير قوي كده تمام؟ انترميتنت افر نرفس شوك في الميدل ايجنت نيوروتيك فيميلز. طب هو في فيميل مش نيوروتيك؟ كلهم اشعار انت فاهم؟ طيب ريجرجيتيشن اوف انديجستد فود. الاكل متجمع هنا يا محمد يرجعه انديجستد فود تو لوس اوف ويت. اه تخيل بالرغم ان في ديسفيجيا مفيش لوس اوف ويت. ليه؟ عشان لكن علشان مفيش ديسفيجيا للسوليدز فلويدز اكتر نمره اثنين علشان انترميتنت مش على طول انت فاهم. وبالتالي نو لوس اوف ويت الكلمه دي مهمه قوي. احد الناس في الشفوي والموضوعين ليس لهم اي علاقه ببعض بيسال سؤال بقول له قول لي الفرق بين جرامر بنسون سندروم واكريزيا اوف ذا كارديا. ده دي حاجه ودي حاجه ثانيه خالص ومع ذلك ما اعرفش السؤال جه ازاي. ما اعرفش لو عايز كلمه ان هناك بري كانسرس هنا مش بري كانسرس هناك يعمل لوس اوف ويت هنا ما فيش لوس اوف ويت انت فاهم. بس الموضوعين ما لهمش علاقه ببعض خالص نهائي. انفستيجيشن بالي مسوار هلاقي فاليديشن في اللور تو ثيرز اوف ذا اسوفجس مع سموث تيبرنج لور اند. ده غير الريكت ابيرنس الثاني دي للفرع عامل كده ريجولار انت كتيره. اما ده بتلاقيها كده وبعد كده راحت مسكومه تحتيه معايا. طيب يبقى سموث تيبرنج لور اند اسوفجوسكوبي هلاقي فاليديشن في اللور تو تريتمنت مش انت عصبيه. طب خد السيديشن بقى اهدى شويه دايزيبان معايا لازم حدش كده خالص ماشي حدش كده عشان حاجه ما اعرفش انا في الدرس بس. الو صباح الخير يا بيه ازاي سعادتك؟ الحمد لله والله يا بيه الحمد لله. ما انا قلت لسه كده ايه كده بقى لا بدري مين؟ طريقة كلام كده وخلاص يعني مش انتوا اهم. انا بس مش حد يتريق علي. ايوه يا عم مش بيبقى صيف ماشي معاك. طب خد منها ايه؟ خد من ده ايه؟ ايه؟ انا عايز اقول لك كلمه بس مكسوف. اه لا بعد لا اصل هو شكل كمان يعني بقول هو انت فين دلوقتي؟ شكل ادي الميديكال سيلتر زي الزبان طالما ايروتك معايا مصر ريلاكسن مش في سباسم يا دكتور في مصر؟ اه اديله مصر ريلاكسن تمام علشان الكارديك سباسم مصر ريلاكسن زي لاماي نايتريت مثلا. طيب سيرجيكال بقى دكتور مش السفنكتر دي قفشه؟ ده ما توسعش بالاسوفاجوسكوب ريبيت الدايلاتيشن تمام يقوم الاكل ما يتحشرش هنا وان كان مشكوك فيها. نيجي بقى لبتوع الجراحه العامه يعملوا عمليه لذيذه جدا كارديو مايوتومي. فاكر الاسبك اللي كان زانق على الحجام قطعت الاسبك البنطلون نفس الكلام ما هو الاسبك هو زانق. طب ايه رايك الكاردياك سفنكتر كاردياك كارديو مايوتومي اوتومي شان مايو عضله هات المشرط بتاعك وشوف بقى يقوم الاسبك يفتح عيبها ايه؟ هايبرسيبتيك اه الفلكس جلد. طيب راحوا عاملين ايه؟ طب بدل يا دكتور محمود ما تقطع الاسبك علشان زنق على وسطك طب توسع الاسبك بدل ما تقطعه خلاص ويسيب راحوا موسعين الاسبك يمكن البنات يفهموا الكلمه دي اكتر ولا عمود هتوسع الاسبك ازاي؟ الاسفنكتر اهي كارديك سفنكتر اهي بالعرض تمام؟ طب ايه رايك ان انا افتحها بطول فيرتيكال يقوم بالريكويل تروح بعد عن بعض ما هي لاستيك تروح يبقى الشكل ده كده اول ما فتحتها بالمشرط. انا فاتحها بالطول ولا بالعرض؟ بالطول خيطها بالعرض تقوم كده طولت السفنكتر. عارف ازاي؟ انا لو خدت شق ده حاجات بتستخدم في الجراحه كده عشان تطول التيشوز لو خدت شق بالطول في ايدي وكشكشت الجلد وخيطته بالعرض هتلاقي الجلد ده وسع. فهمت اللعبه؟ سهل قوي اهي اخد شقه بالطول يا دكتوره ما نتابع اهو واروح متكك اخلي الطول عرض تلاقي الجلد كشكش طول يعني مش كده بالعكس يعني فاهمه؟ مين مش فاهم؟ فاهم يا دكتوره نانسي؟ انا مش فاهم انت مش فاهم. طيب بص انا خدت مش فاهم الكاس سكشن بس تاخد يعني ايه ده بالعرض وده بالطول بس يعني لو تعرف بس الصوره اللي احنا بصينا عليها ازاي انا خدت انسيشن اهو بالطول تمام راح المسل فايبرز بعد عن بعض ماشي بالالاستيستي انا اتبسطت ان هم بعدوا عن بعض بعدوا عن بعض كده رحت عاملها سمبوسه ورحت مخلي بالعرض وخياطه كده خدت بالك؟ كانه جلد بالظبط بقول لك نفس هنا ورحت مكشكش وخيط فوسع وسعته إذا أنا وسعته يقوم الرجاج يقل. دي اسمها إيه بقى؟ كارديو بلاستي. كارديو مايوتومي قطعه وخلاص، أما دي كارديو بلاستي. جروباس هيستيريكاس ونيجي لشغل الدكاترة بقى. الحقيقة أنا ليا صاحبي أستاذ جراحة، راجل كبير في السن أكبر مني بكتير لو طلع معاش من زمان. فتلاقيه كل شهرين ثلاثة يفتكر الموضوع تلاقيه جاي لي أنا عندي سرطان. يا عم ما عندكش سرطان واقعد اقنع فيه هو الحقيقه شغال شو اي تي هو بتاع جراحه ما شغالش اي تي فشغال في موضوع سرطانات فكل شويه يقول لي لا انا عندي فوق بقى هنا حاجه قفشه وبتاع هو ده جروبس ستيكرز جات لك واحده ست وده مرض الدكاتره او مرضى اللي شغالين في الفيلد بتاع الطب مع الكانسرز ازاي؟ مامت واحده دفعتي البنت دكتورتي دي رجعت في مره بتحكي لها بتقول لها جايبها النهارده عيان طلع كانسر ثيرويد واحده ست واتبهدلت معاها وقعدت في مغطشيه وبتاع لقيتها بعد يومين مامتها جايه لي عندك ايه؟ قالت لي حاجه واقفه لي هنا. طب الحاجه دي بتطلع وتنزل؟ اه. طب الحاجه دي مع بلع الريق؟ اه. مع الاكل؟ لا. الدنيا سالكه. انت ما فيش حد من قرايبك جاله سرطان غده او حاجه؟ لا. طب ما فيش حد حكى لك عن قصه كده؟ اه فلانه كانت بتحكي لي وبتاع هي دي بقت مايندد مجرد ان هو خايف الا يجيله فجاله الاحساس انت فاهم؟ هيستيريكاس هيستيريا الكانسر اسمه كانسر فوبيا. معايا كانسر فوبيا. انا شفت عيان عنده كانسر في المنطقه دي، انا سمعت عن عيان عنده كانسر في المنطقه دي وهكذا. جاري سمعت ان معرفش جاله ايه في المنطقه دي، فده الكانسر فوبيا. جلوباس هيستيريكاس او جلوباس فارينجس. سنسيشن اوف لامب، لامب يعني ماس. سنسيشن اوف لامب ان ذا ثروت وذ نو اورجانيك كوز. بص الكاركترستيك اللي انا قلته لك، حاسس بحاجه بتطلع وتنزل مع بال عبريق. طب مع الاكل او الميه فيه؟ لا، اصل هو بيطلع عليه وعمال يفكر، اما هو بياكل ما بيفكرش. بالاخر يعني، فعلشان كده واكتر في الستات لو حسابك كل الديزيزز ال والدكاتره ما تفرحش قوي والدكاتره. خلاص؟ الاتيولوجي انون ولكن ده سايكولوجيكال كانسر فوق. كلينيكال بيكشر، بص لايدي، سنسيشن اوف الام في الميد لاين في النص. خلي بالك يونيلاتراليتي ذا سايكولوجي هو في النص ده مش على ناحيه. تملي الكانسر بيبقى لاترالايزد. ده ميد لاين. دورينج سوارج اوف سلايفا هو بيبلع ايه؟ ابسنت وهو بيبلع الاكل. معايا؟ وده منطقي. المنطقي لو كان كانسر كان يخش الاكل مش الشرير. الانفستيجيشن اعمله باريوم سوارج، اعمله اوسوفوجوسكوبي، اعمله فيديو فلوروسكوبي اللي هو اعلى انفستيجيشن. الباريوم سوارج وهو بيبلع صبغه الباريوم باخد لقطه. ده جرأك انك تاخد فيديو بدل سناب شوت، فيديو وهو بيبلع صبغه الباريوم كده، الباريوم ينزل فيديو وتوريه كله. لازم يشوفه؟ اه لازم يشوفه. دول يشوف الصبغه دي لازم نورمال ازاي؟ ما عندكش حاجه، لازم يقتنع معايا. اذا باريوم سوار وفيديو فلوروسكوبي واندوسكوبي اللي هي اوسوفجوسكوبي يعني. تمام؟ تريتمنت سايكولوجيكال اشورنس. ما تقلقش يا عيان انت ما عندكش حاجه، انت مجرد صناعه القصه والعلم علاجه صعب جدا نفسيا. انت بتقعد تقنع فيه ساعه ان هو ما عندوش كانسر. لدرجه احيانا تطلب اشعه وانت متاكد ان ما عندوش حاجه علشان تقنعه ان هو ما عندوش حاجه. ولما العيان بيدفع فلوس برضه بيقتنع اكتر على فكره. يعني اه بتوجع اه اه بيقتنع اكتر. ايه ديسفيشيا؟ ديسفيشيا يعني ديفيكالت تو سوالو، صعوبة البلع. البلع عملية فسيولوجية بحتة. أنت على فكرة أنت بلعت يعني حالة لما بتقع ما حسيتش أنك أنت بتبلع يا كتاب، أنت عمال تبص لي وبتبلع ريقك من غير ما تحس. أنا شفته أنت فاهم؟ إذا البلع عملية فسيولوجية بحتة ما بتحسش بيه. مجرد الإحساس بالبلع ديسفيشيا. تخيل؟ بشرط ما تكونش بتفكر في البلع. مجرد المير سنسيشن اوف ذا اكت اوف سوالوينج ده ديسفيجيا. طب ولو لو معاه بين يبقى؟ بيدروفيجيا. هو دوكلوتيشن او السوالوينج كام ستيج؟ ثلاثة. اورال، فارنجيال، سوفيجيال. اذا الديسفيجيا اورال كوزس، فارنجيال كوزس، سوفيجيال كوزس. وكل كوزس ده سيمتوم بحت. كونجينيتال تروماتيك انفلاماتري بلاستيك ميسيلينيس. كونجينيتال في البوق. ايه الكونجينيتال ديزيز اللي خدناه في البوق؟ كليفت بلد. على فكره كليفت بلد اورال وفرنجيال. كليفت هارد بلد اورال، كليفت سوفت بلد فرنجيال. تمام؟ يبقى اذا كونجنتال تروماتيك. تروماتيك في البوك ميكانيكال وكيميكال وفيزيكال. اي تروما ميكانيكال وكيميكال وفيزيكال. ميكانيكال لاسريتنج انجن. عمرو وهو بيذاكر انت كان متضايق من نفسه فعمال ماسك القلم ومش واخد باله وبيختار من البلد بتاعه. كتير بتحصل اه بالذات في الاعياد وفي المناسبات. الاطفال بتوع الاطفال الصغيرين ماسكوا الزماره وبيجري راح متعنقل راح الزماره خرموه البلد كتير جدا. اغرب حاله جت ولد بينط على سور الفيلا بتاعهم السواريخ الحديد اللي فوق السور دخلت في البلد مزاعيف انا مصورها حقيقه كانت حاله لذيذه جدا. البلد كان منبهر تمام؟ ده اسمه مش حاجه امال ده نسيت اجاوب بجد لا انفلاميشن في اللسان، بروستايتس، دنتال كيرس، هو انت لو انت عندك تسوس في اسنانك بتعرف تنضغ خلاص يبقى ده ديسفيجيا ماشي. نيوبلاستيك كانسر تانك تمام كانسر تانك مش هيعرف يبلع. ميسيلينياس ميسيلينياس باراليسس في العضلات باراليسس في الشيك لان نيرف فيشيال الحك لا يقع ولا بخد معايا. باراليسس في صوت بلد لان نيرف فيجاس. باراليسس في التانك هايبوغلوسس. كل الميسيلينياس باراليسس في العضلات. ميسيلينياس هنا باراليسس في العضلات. ميسيلينياس في الباريس باراليسس في العضلات. ميسيلينياس في الاسوفجاس الاكاليزيا باراليسس في العضلات. فرنجيال كوز كونجينيتال كريفت بلد بس سوفت. تروماتيك زي الاورال كيميكال وكيميكال وفيزيكال. انفلاماتوري ايه الانفلاميشن اللي خدناه في الفارينكس يعمل ديسفيجيا. اكيوت فرنجيال سينوسايتس وسابيريشن. ما هي السابيريشن؟ كرونيك جرامر فينسون سندروم مش هي اسمها كرونيك فايل بوكسوشايتس. جرامر فينسون سندروم هتنشرح الميتيكس معايا. نيوبلاستيك كل انواع الكانسر نيزوفارنجيال كارسينوم اوروفارنجيال كارسينوم وهايبوفارنجيال كارسينوم. فتسال سؤال في الشكل ازاي ابني النيزوفارنجيال كارسينوم دون ديسفيجن؟ عن طريق داون وورد اكستنشن للاوروفارنج او عن طريق ليمفاتيك سبريد للريتروفارنجيال اللي بتضغط على الفيجاس يحصل باراليسيس للفيجاس وخصوصا مش كده ولا ايه؟ فاكرين الفرنجيال الفنون؟ تمام؟ تحت شجره البيراميد. ميسيلينياس الفرنجيال باوتش مش انا قلت لك ميسيلينياس باراليسيس العضلات شرح الديتيلز. يعني في الكوزس ممكن ما تقولش تريتمنت بس شرح الديتيلز. الاوسوفيشال كوزس يا اما اسباب في اليومن جوه اليومن. فاكر الواد اللي بلع في ربطه؟ ربطه ده جوه اليومن تمام؟ in the wall ده اللي هو الاوسوفيشال كوس نفسها في الاستراكشر او اوتسايد الوول. ولاد الاوسوفاجس بيعدي على كم منطقه؟ على الرقبه على الشيست على الابر ابدومن فكيت الابر بارت بتاعه بس الابر ابدومن ليفت ولا رايت؟ ليفت. اذا ممكن لو واحد عنده جويتر او كانسر تايرويد يضغط على الاوسوفاجس لو واحد عنده بروبوجينيك كارسينوما تضغط على الاوسوفاجس واحد عنده ليفر انلارجمنت تضغط على الاوسوفاجس تمام. In the wall. ما هي دي الديزيز اوف الاوسوفاجس كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري بلاستيك ميسيلينياس تمام. الكونجنتال عد بقى الموضوع اللي خدناه هو ده موضوع النهارده. كونجنتال اتريسيا وتركيا اوسوفيشال فيستولا تروماتيك ميكانيكال وكيميكال وفيزيكال. ميكانيكال الواد اللي بقى عفره ماضي وعور الاوسوفاجس وانا بعمل اوسوفاجوسكوبي مش ممكن اعور الاوسوفاجس ده موضوع حقيقي ده انا ممكن اخرج الاوسوفاجس وادخل جوه الميستياستاين تمام. انا اتثبت في رفد نايم وانا نايم كنت نايم في جونيور بقالي اسبوع وكان في نايم داير جاي بقاله سنه ولا سنتين اتثبت في رفد ومن تحت راس حاجه زي كده. انا المفروض المسؤول انا رسمي المسؤول انا النايب الاساسي مع اني بقالي اسبوع وما بفهمش حاجه بس انا من ناحيه القانونيه انا ضابطي. فهو سابني نايم فوق في السكن وهو ما بقعدش تحت في الحوادث. جاله عيال طفل بلع بوينت قال لك ايه بدل ما اصحيه وهو عايز يتعلم في اول اسبوع من نيابته اعمله انا انت فاهم؟ وهو الواد هشيله الكوين ويروح وراح خارم الاوسوفاجس. لا انسى يعني العامله بتاع تحت صحتني من وراه رحت شفت منظر عجيب جدا اول مره اشوفه في حياتي ما شفتوش تاني. عارف خوف العيال لما يتنفخ لقيت العيان منفوخ عيل صغير ما يروح من هنا لرجليه. ليه؟ هو عور الاوسوفاجس وما سكتش فضل الاوسوفاجوسكوب محطوط فالهواء دخل كل ده بقى هواء فالجلد اتنفخ الواد دخل ما عايش يقع شعر تمام. فالحقيقه ممكن الاوسوفاجوسكو بيعور طبعا ممكن جدا معايا. فيزيكال راديو ثيرابي حرب كيميكال كوروسيف معايا. انفلاماتوري انفلاماتوري الحقيقه اكيوت انفلاميشن في الاوسوفاجس اوسوفجايتس الاكزانسيماتا. مين اللي يفكرني على الاكزانسيماتا؟ تاني بتقول برامر فينسون سندروم مش هي اسمها كرونيك فارينجو اوسوفجايتس هيتقال في الفارينكس وفي الاوسوفجس معايا. وعلى فكره اتشرح الديتيلز يا اما لو ما شرحتهاش فوق تشرحها هنا المهم اتشرح الديتيلز يا فرنجيال يا اوسوفجايتس. جاي كتير قوي كوز اوف ديسفيجيا وجاي كتير قوي اوسوفجيال كوز اوف ديسفيجيا دي تيجي وتيجي ودي تيجي. ريفلكس اوسوفجايتس اللي هي الجيرد واحد عنده جيرد الحته دي التهبت من الاسيد معايا هيجيله ديسفيجيا. نيوبلاستيك التيومرز اللي بتيجي في الاوسوفجاس يا اما بناين يوما يوما يا مالجنانت كارسينوما. من فضلك لما جبت الكانسر اوسوفجاس اكتب لي الاي ام دي اولد مين زي البروجريسيف لوس اوف ويت والمور دينا مان تساوي كانسر اصابه جسم تبرز على الوايز. ميسيلينياس الاجهزه والكارديا اتكتب الديتيلز ان ديتيلز حاجه اوتسايد الرول. يا دكتور محمد الاصابه جسم رقبه رقبه كوزس في الثوراكس شيست كوزس في الابدومن ابدومينال كوزس في النك لارج بوينتر هتضغط على التركية تعمل ديزنيا هتضغط على شوكس تعمل ديسفيجيا لارج بقيت نتلم في نون فرنشات عارش تناسي بالشكل كان عامل كده لما كبر ضغط هنا معايا تمام يبقى لارج بقيت نتلم في نون فرنشات عارش في الشيست بقى ريتور سبيرمال جويتر. يا جماعة كلنا عارفين ان جويتر هنا ممكن تنزل بالجرافتي وبالنيجاتيف انتراتراس بريشر تبقى ورا الاسبيرما تتزنق ما بين عظم الاسترنم وبين التركيه والاسوفجاس ورا برضه تعمل ديزنيا وديسفيجيا يبقى ريتور سبيرمال جويتر. ميدياستاينال سندروم يعني ايه كلمه ميدياستاينال سندروم؟ ماس ميدياستاينال بروموجينيك كارسينوما كارديوريجالي الحاجات تايموما تايموس جلاند تيومر اي ماس في الميدياستاينال اسمها ميدياستاينال سندروم خلاص اورتيك انوريزم ممكن وتضغط على الاسوفجاس ايه؟ تايموس جلاند تيومر ديسفيجيا الجوريا. وهنا هسألك انت ربنا خلق لك كم اورتك قرش في جسمك؟ واحد. طب ايه رايك لو اتولد باثنين؟ واحد من قدام الاسوفجاس والتاني وراه زي ما يبقى الكمبريشن بتاع الاسوفجاس باي دبل اورتك قرش بيسموها فاسكولار لوب حوالين الاسوفجاس فاتزنق. على فكره اتسال سؤال شافه كتير قوي عن ايه ديسفيجيا الجوريا؟ ديسفيجيا الجوريا يعني كومبريشن اوف ذا اسوفجاس باي دبل اورتك قرش. معايا؟ في الابدومين اللارج ديستروف واللوب ليفر ما ينفعش رايت ده انتوا مش كده؟ على فكره انا بقولهم باستعجال لان ده مراجعه لما سبق انت فاهم؟ عايزين توقفوا؟ يا دكتور في بكره في بكره يعني بكره ده بيبقى يوم صعب ايه؟ مفيش حاجه يعني كله ايه؟ اللي بيعمله ما انا هشرحه دلوقتي. احنا عندنا نواكس وريجيد مصوره حديد ده بتاعنا انت وجهه وفي فايبر اوبتيك فليكسبل ده بتاع التروبيكال ميديسن او جهاز الهضم مناظير جهاز الهضم دول بتوع البطنه. اما الجراحين بيستخدموا ريجيد اصل بتاع البطنه عايز يبص يشخص. اما انا عايز اشيل بارت بودي عايز اخد بايوبسي لازم مصوره ادخل من خلالها معايا اوسوفاجوسكو. الحقيقه الاوسوفاجوسكو ده اللي هو دايركت فيجواليزيشن اوف الاوسوفاجوس يوزنج الاوسوفاجوسكو. الاوسوفاجوسكو هو يا دكتوره نانسي مصوره حديد العين نايم واكستندد لازم الاوسوفاجوس يبقى عدل ستريت. لو الواحد مادي ينفع تعمل له اوسوفاجوسكو ازاي؟ هيتخرب الاوسوفاجوس هيبقى مادي لازم ستريت والجراح قاعد على ركبه اهو قاعد على ركبه كده ومدخل البتاع كده وبيبص معايا ايه المشكله تشتغل قلنا انواع الاوسوفاجوسكوب يا اما بتكسب ويا ريجن انا بتاع ريجن. انا رايح اعمل منظار النهارده منظار اي حاجه في الجسم ليه يا دكتور؟ هيشخصوا لي حاجه تمام او هيشيلوا لي حاجه يعملوا لي عمليه يبقى يا اما دايجنوستيك يا ثيرابيوتيك. دايجنوستيك عايز اديتكت الكوز بتاع الديسفيجن واحد عنده سيجن مش عارف ليه تمام واحد عنده تيومر وعارف ان عنده تيومر وواقف في سي تي ام ار اي او الباليوم فاخد منه بايوبسي الاوسوفاجوسكوب. اما ثيرابيوتيك اشيل بيه فرمبودي هيبقى لك كول تمام اشيل بيه بناين تيومر ينفع اشيل كانسر بالنزار؟ لا تو دايليت ستريكشر الكونترا اندكيشن واحد عنده اورتيك انيوريزم ينفع تعمل له اوسوفاجوسكوبي الانيوريزم ده بتاع الاوسوفجاس تيجي تدخل الريجن بتاعك فرق على الانيوريزم تمام اكيد ستيج اوف بروسكوسبيتايتس واحد النهارده بيلعب بطاقه ينفع تعمله بروسكوسبيتايتس طب خوم سيفير كايفوزس واحد عنده كايفوزس احدث نوتردام ينفع تعمل له اوسكوبي ده الاوسكوبي بتاعه كده هتيجي تدخل تخرم هتقول لي ده مالك بديبه هعدله وهتكسره اللي هو ربنا خلقه كده طيب ممكن في الحاله دي يا دكتور محمود الفليكسبل معايا كومبليكيشن عيني على خرم الاوسكوبس بيربوريشن في الاوسكوبس تمام ممكن تحصل طبعا وبسهولة ولو الأصابة جس تخرم اعمل حسابك وعلى فكرة انت بتعرف انك خرمت الأصابة جس والعين نايم قبل ما تقوم تلاقي جدم انت المفروض داخل جوه اليومين مفيش دم جدم بتعرف انك عملت انجري تمام فانت لما بتعمل انجري الأصابة جس اهو فانت داخل على البلورة نيموثوركس داخل على الجاستاينم الجاستاينايتس انت فاهم الهواء اللي مالها هنا سيرجيكال انفيزيما فاكر السيرجيكال انفيزيما الهواء في الجرافيتي فيطلع لفوق تلاقي كل الحته دي في الداخل معايا والهواء اللي مالها هنا فيبدا الجرافيتي يطلع لفوق بيرفوريشن في الاوسوفجس تؤدي الى بين العين اول ما فاق البين وجع شديد قوي يا دكتور انت خرمته عورته معايا يبقى بين سيفير تروسترما ديسفيجيا يا دكتور انا داخل عمليه علشان توسع الاوسوفجس ده مش عارف ابدع من الالم من الجرح يبقى ديسفيجيا شوك واحد واثنين عملوا شوك يا نيروجينيك من البين يا هايبوبوليميك من الديسفيجيا ما تشربش الوجع معايا فيفر وتوكسيميا مش انت دخلت بالاوسوفجس فوق وخرجت له الميدياستاينم كل دي انفكتد ميدياستاينايتس فيجي له فيفر وتوكسيميا ميدياستاينايتس السلايفا نزلت دخلت الاكل والشرب لو شرب دخل تمام ديزنيا انت ناسي انك خرجت البلوره انت فاكر البلوره مش لازقه في الاوسوفجس ده البلوره على طول جنب الاوسوفجس فانت لما خرمت البلوره حصل نيموثوراكس ولانج كولابس تلاقي كل ده بقى هوا ولانج حصل لها كولابس وبالتالي ديزنيا تمام والميدياستاينايتس نفس الكلام تعمل ديزنيا سيرجيكال انفيزيما كل ده بقى هوا يقوم يطبع على الرقبه استنى عليا انت عندك منطقتين دخل فيهم هوا البلوره سميتها نيوموثوراكس والميدياستاينم سيرجيكال انفيزيما معايا طيب وبرضه الدوسلو تلاقيه بيطرقع كريبيتاس لو انت شكيت انك خربت الاوسوفجاس اول ما العين فوق البنج اعمل له اشعه شيست اكس راي هتلاقي هواء الهواء بيبان لونه هتلاقي هنا سواد وران كولابس وبتاع هتتفهم يبقى اير في الميدياستاينم وفي البلورا خلاص ده اللي هي البرينك اكس راي مش محتاج لباري من صور ولا بتاع بالعكس الباري من صور كان طول الباري ممكن يدخل من الميدياستاينم خليه محجوز في المستشفى زي ما ما تروحوش عشان تخرجوا قعدوا في الجسم عندك هوسبيتاليزيشن اوعى تاكله من بقه ابدا اي في فلويدز ليه؟ لو شربته هيدخل على الميدياستاينم تمام؟ انت بقى علشان امنع الميدياستاينايتس والريجكشن واستنى عليه طبعا هتعالج النيموثوراكس عادي ده كلام قلب وصدر لو جاله النيموثوراكس هناخدها ليه ترقب في الدارس لكن استنى عليه ممكن يخف لوحديه اما لو تكون باص وابسس ومخفش في ميدياستاينم لازم تكلم حد بتاع جراحه قلب وصدر فلما بتكلمه بيعملوا يا اما ترانس ثوراسيك يا ترانس ابدومينال بيفتحوا ويفضي الباص ويعمل كلوجر تمام يا اما ترانس ابدومينال يا ترانس ثوراسيك ده اكسترنال درينج تمام ده كان موضوع دكتور ليه مش اول ما عرضه ومديله ايه ستيتش ولا حاجه اديله غرزه كده وخلاص ساعتها مين ساعتها ما عرضه انا بتاع انكوجن ازاي خلي بالك المنظر ده ما اعرفش ادخل منه حاجه بره ما ينفعش الموضوع ميجر قوي